الإدغام في قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، فليس لأبي عمرو هنا إدغام. ليه؟ لأن احنا سبق ان احنا عرفنا ان هو لا، ان أبا عمرو لا يدغم ما كان من كلمة واحدة الا مناسككم وايه وسلككم. لا، اذا اختص يعقوب بادغام التاء في التاء في تتمارى. بك التمارى ظن انساب غبي، قول الله تعالى فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فرويس وافق ابا عمرو على ادغام الباء في الباء. ثم تفكروا، قول الله تعالى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. مين اللي يدغم فيه تتفكروا؟ رويس. ثم تفكروا نسبحك كلا، بعد ورجح لذهب وقبلة. طيب ثم نسبحك كلا، يبقى رويس يدغم برضو ايه في نسبحك كي نسبحك كثيرا، دول موضعين عشان يقول كلا كي نسبحك كثيرا، وكذلك اللي بعده ايه بقى نذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. يدغم في نسبحك وما بعده من نذكرك وانك كنت نسبحك كلا. يبقى احنا معانا الوقت كم حاجة؟ يبقى معانا بالنسبة للرويس معانا نسبحك ونذكرك وانك كنت. طيب بيقول بقى ورجح لذهب، اذا هو دلوقتي هيدخل على المواضع اللي هي ايه فيها خلاف لرويس. احنا مبدئيا هنيجي نعرف ان يعقوب كله له الادغام بالخلاف، ولكن هو يذكر مذاهب، فاذا ما يعني هيجيب كلمات بقى فيها خلاف. البعض في هذه الكلمات يترجح الادغام فيها على الاظهار، وبعض الكلمات يعني جواز الوزن غير ترجيح. طب قول ورجح لذهب، فين لذهب؟ في البقر. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. ورجح لذهب وقبلا في النمل، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. جعل نحر، لفظ جعل الموجودة في النحر، وطبعا مواضع ثمانية، يعني جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، جعل لكم مما خلق ظلالا، وهكذا. طيب جعل نحن أنه النجم معا، المراد من أنه هي بقى هم الأخرانيين، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه رب الشعر. يبقى في هذه الكلمات الإدغام يترجح على الإيه؟ الإظهار لرويس. وخلف الأولين معا لتصنع مبدل الكهف وبل كتاب بأيدي بالحق وإن عذاب، والكاف في كان وكلا أنزل لكم تمثل وجهنم جعل، ومن جهنم جعل شورى شورى وعنه البعض فيها أسجل. طب هنا بقى المواضع اللي فيها الخلاف من غير ترجيح، والخلف الأولين، إيه هم الأولين دول؟ وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه إذا الموضع يعني هو بدأ في الكلمات التي فيها خلاف لروي من غير ترجيح. بدأ في قول الغيب، قول الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا. طيب بعد كده بقول بقى ايه مبدل الكهف وبل كتابة. مبدل الكهف قول الله تعالى لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا. وبل كتاب بأيدي بالحق، يبقى عندنا كتاب في سورة البقرة موضعان. الموضع الأول قول الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ولما بقول بأي قيد للإيه؟ للكتاب. والموضع الثاني قول الله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ثم قال يعني بأيدي بالحق وإن عذاب. هذا قول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. ثم قال والكاف في كان، قول الله تعالى كذلك كانوا يؤفكون، أيضا فيها الإدغام بالخلاف من غير ترجيح. والكاف في كان وكلا، في سورة الانفطار قول الله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون. أنزل وأنزل لكم من السماء ماء، تمثل فتمثل لها بشرا سويا. من جهنم قول الله تعالى لهم من جهنم مهاد، جعل شورى، قول الله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وعنه البعض فيها أسجل، هذا مذهب يعني يوحد بين ما ورد في الشورى وبين غيره مما لم يذكر هنا من لفظ جعل على مستوى القرآن ككل. يعني بمعنى ان هو يجعل الادغام بخلاف على الشورى في الشورى وفي غيرها مما لم يذكر في المتن. وقيل عن يعقوب مال ابن العلاء، هناك مذهب يروي الادغام ليعقوب كأبي عمرو تمام. وقيل عن يعقوب مال ابن العلاء، اذا يعقوب له الادغام ايضا بالخلاف في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. بيت حزن، قول الله تعالى بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ادغام في هذا الموضع ابو عمرو وحمد فقط لا غير. تعدانني لفظ، قول الله تعالى أتعدانني أن أخرج، فهشام أدغم النون الأولى في الثانية. تمدونني أرجو ضرب، قال أتمدونني بمال، أدغم النون الأولى في الثانية. حمزة ويعقوب مكنني غير المكن، قال ما مكنني فيه ربي خير. يبقى كل القراء إلا ابن كثير يقرؤون بإدغام النون الأولى في الثانية، وابن كثير وحده يقرأ بالإصحاح هكذا مكنني. قول الله تعالى ما لك لا تأمنا عليه، فيها لكل القراء باستثناء ابي جعفر وجهان، الادغام مع الاشمام لانها صارت امننا، فادغمت النون الاولى في الثانيه، فناتي عند النون الاولى ونضم الشفتين هكذا تامنا. والوجه الثاني الروم، ولا يكون هذا إلا مع فك الإدغام، لأن احنا نأتي ببعض الحركة هكذا تأمننا تأمنا. وأما أبو جعفر له الإدغام مع السكون المحض هكذا تأمنا. باب هاء الكناية من متن طيبة النشر في القراءة العشر قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب هاء الكناية. في الهاء الضمير عن سكون قبل ما حرك دن فيه مهانا عن دما سك يؤده نصله نؤته نول صف لي ثنا خلفهما ثناه حل وهم وحفص ألقه اقصرهن كم خلف ظلم بنثق ويتقه ظلم بل عد وخلفا كم ذكى وسكنا خف لوم قوم خلفهم صعب حنا والقاف عد يرضه يفي والخلف لا صن ذا طو اقصر في ظبا لذن الألا والخلف خلمز يأتيه الخلف بره خذ غث سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت خلا الخلف لما واقصر بخلف السورتين خفض ما بيده غث ترزقانه اختلف بن خذ عليه الله أنسانيه عف بضم كسر أهلهم كثو فدا ولصبهاني به انظر جودا وهمز أرجئه كسا حقا وها فاقصر حما بن مل وخلف خذلها وأسكنا فذنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قلي. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم معهد قراءة شفرة. باب هاء الكناية. قال الإمام ابن الجزري صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن فيه مهانا عن دمى هاء الكناية هي التي يكنى بها عن الضمير المفرد المذكر الغائب فطبعا يكنى بها عن الضمير المفرد من اجل ان نخرج ضمير المثنى وضمير الجمع زي عليهما وعليهم واليهما واليه يكنى بها عن الضمير المفرد المذكر طبعا المذكر من اجل ان نخرج المؤنث مثل عليها واليها ولديها وكذا يكنى بها عن الضمير المفرد المذكر الغائب لان طبعا المخاطب او المتكلم ليس فيها هاء الضمير او هاء الكناية على اربعة اقسام القسم الاول ان تقع الهاء بين متحركين مثل وله اخ او اخت قسم الثاني ان تقع بين ساكنين مثل انزل فيه القرآن قسم الثالث ان يقع قبلها محرك وبعدها ساكن مثل له الملك القسم الرابع ان يقع قبلها ساكن وبعدها متحرك مثل فيه هدى فبدأ الناظم الكلام على التي قبلها ساكن وبعدها متحرك فأخبرنا بأن الإمام ابن كثير يقرأ بالصلة في الهاء ومعنى الصلة أننا نشبع كسرة الهاء إن كانت مكسورة أو نشبع الضمة إن كانت مضمومة فإن كانت الهاء مكسورة وليس بعدها همزة فنمد فيها بمقدار حركتين. وكذلك الواو وكذلك الهاء إذا كان مضمومة فنشبع الضمة فيتولد منها واو. إن كان بعدها هم تمد بمقدار أربع حركات عند غير ابن كثير أو عند من له التوسط. وأما ابن كثير فليس له إلا حركتين سواء كان بعدها هم أو لم يكن بعدها هم. فمثلا فيه هدى هكذا فيه هدى. مثلا من بعد ما عقلوه هكذا من بعد ما عقلوه وهم. واشترك معه حرف في موضع واحد وهو قول الله تعالى ويخلد فيه مهانا. اما الهاء التي وقعت بين ساكنين فليس فيها صلة لأحد. وكذلك التي قبلها محرك وبعدها ساكن ليس فيها صلة لأحد. بقي معنى الهاء التي وقعت بين متحركين. وهنا يقع خلاف القراء في بعض المواضع منها. فإذا كانت الهاء التي وقعت بين متحركين وهنا يقع خلاف القراء في بعض المواضع منها. فإذا كانت الهاء ليست من الكلمات التي وقع فيها الخلاف فهي من قبيل المد المنفصل. مثلا قول الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. فكل على مذهبه في المد المنفصل. فمن كان مذهبه القصر يقرأ بالقصر ومن كان مذهبه التوسط يقرأ بالتوسط ومن كان مذهبه الإشباع يقرأ بالإشباع. ثم قال سكن يؤدي نؤتي نصلي نول صف لي سنة خلفهما سناه حل. شرع في الكلام على المواضع التي وقع فيها خلاف القراء. الموضع الأول قول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يبقى الموضع الكلمة الأولى يؤدي سكن يؤدي نؤتي. طيب نؤتي ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منه ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منه. وقوله تعالى في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. الكلمة الثالثة نصلي والكلمة الرابعة نولي والكلمتان في آيات واحدة. قول الله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فهنا أبو عمرو وشعبة قرأ بإسكان الهاء في هذه الكلمات قولا واحدا هكذا يؤدي إليه نوله ما تولى ونصله جهنم نؤته منها. يبقى ابو عمرو وشعبة وحمزة هؤلاء هم الذين قرأوا بالإسكان. واختلف عن هشام وابي جعفر لهما الإسكان ولهما بعض الوجوه الاخرى سوف يأتي الكلام عليه. وهم حفص ألقي قول الله تعالى في سورة النمل فألقي إليه. اشترك معهم حفص بإسكان الهاء. إلى هنا انتهى من الكلام على الإسكان في هذه الكلمات. ثم قال اقصرهن كم قل ربا من ثق. اقصرهن شرع في الكلام على القصر. ايه هو القصر؟ هو اختلاس حركة الهاء. يعني يترك حرف المد نوليه مثلا يقرأها كذا نوليه ما تولى ونصليه جهنم نؤتيه منها وهكذا. اقصرهن كم فابن عامر بيقول قصر ايه بالخلاف. طيب احنا سبق ان احنا عرفنا بان هشام له الاسكان بالخلاف. فلما بدا الكلام على القصر ذكر ان ابن عامر له القصر بالخلاف. معنى هذا ان هشام له القصر ولو الاسكان. طيب اقصرهن كم قل. طب هو لما ذكر ابن عامر في القصر هل يا ترى جاب له خلاف تاني ولا ما جابلوش؟ جاب له خلاف. طيب يبقى كأن الخلاف الاول نقول بين الاسكان والقصر بالنسبة لهشام، والقصر والخلاف الثاني يبقى بين القصر وبين الصلة. اذا هشام يقول له ايه ثلاثة وجوه الاسكان والقصر والصلة. طب ابن زكوان هل ذكروا في الاسكان؟ لم يذكروا في الاسكان. لكن لما جه يتكلم عن القصر ذكر له الخلاف. اذا كان بقى ابن زكوان لوجهه القصر والصلة. اقصرهن كم قلف ضبا بين. يبقى دلوقتي قالون ويعقوب بالقصر قولا واحدا لانهما ذكرهمش في الاسكان ولكن ذكرهما في القصر ولم يأتي لهما بخلاف. بن ثق. هنا ثق بقى عرفنا بان ابا جعفر كان له الاسكان بايه بخلاف. طب ذكروا هنا في القصر لكن هل جاب له خلاف تاني؟ لا ما جاب له خلاف. يبقى كانه جعفر الوجهين الاسكان والقصر. خلاص كده بقى؟ يبقى نقدر نخرج من هنا بايه بقى؟ بان قالون ويعقوب بالقصر قولا واحدا في الكلمات الخمس. طيب ويبقى معانا ابو عمرو وشعبة وحمزة بالاسكان قولا واحدا في الاربع الاول لما ايه يؤدي ونؤتي ونصر. يعني الاربع الاول دول. طيب واما حفص اشترك معهم فين في القى. ويبقى معانا هشام دول الوجوه الثلاث الاسكان والقصر والصلة. وابن زكوان له الايه القصر والصلة وليس له اسكان. وابو جعفر له الاسكان والقصر. ثم قال ويتقي ظلم بل عد وخلف كم زكى وسكنا فظلوم قوم خلفهم صعب حنى والقاف عد. قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق. طب ولما اقول ويتق الظلم، الترجمه معطوفه على ايه؟ معطوفه على القصر، لان قبلها كان يقول ايه؟ اقصرهن كم. طيب يبقى لا يقصر لها في يتقي مين؟ ظلم غير يعقوب، بل الباء قانون عد حصر، يبقى دول يقصروا الحاء قولا واحدا. طيب وخلف كم ذكر، يبقى دلوقتي كم الكم دون وذكر ذات ابن جمال، يبقى دول لهم القصر بالخلاف. طيب الوادي الثاني يوم ايه؟ سوف نعلم. وخلف كم ذكر وسكينا خف لوم قوم خلفهم. وسكينا هنا شرف الكلام عن الكلب، وسكينا خف الخالي مين؟ لابن وردان. لوم لم لهشام قوم قاف لخلاد. طبعا هنا بقى ومن اول كان بيقول واتقي ظلم بل عد، يبقى ما يعني ورجع تاني وخلف كم ذاك. طيب يبقى معانا هشام ذكروا في القصر بالخلاف، وذكروا تاني في الاسكان بالخلاف. من هنا نقدر نقول ان هشام له وجوه ثلاثة: الاسكان والقصر والصلة. طيب نيجي بقى لابن زكوان، هو قال وخلف كم ذكر، لكن لما جه يتكلم على الاسكان ذكر ابن زكوان ما ذكروش، لان بيقول وسكنا الخوف لوم قومي. معنى كده ان الخلاف بتاع ابن زكوان دائر بين القصر وبين الصله، وليس له ايه؟ اسكان. طيب قول وخلف كم ذاك وسكن ايه؟ خف لوم قوم. طيب يبقى معانا دلوقتي ابن وردان وخلاد. طيب ابن وردان ذكر في الاسكان، ذكر في القصر، لم يذكر في القصر، لكن ذكر في الاسكان بالخلاف، وما جابهمش القصر، يبقى لهم الاسكان وايه؟ وايوه لهم الاسكان والصله. خلاص كده بقى؟ طيب يجي الثاني قال ايه؟ والقاف عد. يبقى دلوقتي يسكن القاف مين؟ حفص. يبقى احنا دلوقتي خلي بالكم بقى اللي ما يذكرش في المد يبقى بالصله قولا واحدا. ماشي؟ طيب احنا دلوقتي بقى بالنسبة للكلمة اللي معانا، احنا قلنا بقى قانون وحفص ويعقوب دول بيقصر الهاء، واحنا بس خلي بالكم ان احنا عرفنا ان حفص بيتكلم الهاء القاف. طيب ولكن غير حفص يعملوا في القاف يكسروا القاف. ماشي؟ يبقى كأن قانون ويعقوب بكسر القاف وقصر الهاء هكذا ايه؟ يتقيه فأولئك هم. وأما حفص بإسكان القاف وقصر الهاء هكذا يتقيه فأولئك هم. ايوه خلاص كده؟ ما طبعا اه. طيب معانا بقى قلنا بقى بأن هشام ذو الوجوه الثلاثة برضه مع كسر القاف، ها يتقي يعني ذو الإسكان يتقي فاء القاف يتقي فاء الصلة يتقه فأولئك هم. إلا يوفق بقى على الصلة بالخلاف من الصلة والقصر. ما احنا قلنا بقى لما قال ايه وقلف كم ذكى بمعنى ابن زكوان هيوفي هشام في القصر والصلة. وقلنا ابن وردان وخلاد دون برضو ايه القصر والصلة. طيب مين بقى اللي هو ما ذكرش في المال؟ يبقى معانا ورد ومعانا ابن كثير ومعانا خلف حمد ومعانا الكسائي وخلف العاشر. يبقى دول بالصلة قولا واحدا ماشي كده بقى. وابو عمرو وشعبة بالاسكان قولا واحدا في الهاء مع كسر القاف. كذلك بالنسبة للكلمات الخمسة اتكلمنا عليهم طبعا عرفنا بقى اللي سكن مين قولا واحدا واللي خلاف مين. طب مين اللي كان يتفضل معانا نحو الصلاة بالنسبة للكلمات الخمسة؟ فبرضه كان معانا نحو ومعانا برضه ابن كثير ومعانا لا الكساء وخلف العاشر. دول برضه بالصلة قولا واحدا فين؟ في الكلمات الخمسة. خلاص كده بقى؟ طيب يجي عشان يرضح يبي والقلف لا صن ذا صن ذا طوى اقص في ظبا لزن الألا والقلف قلم. انتقل بقى الى قول الله تعالى وان تشكروا يرضاه لكم. وقول يرضح يهتم. طيب هنا بقى بالترجمة معطوف على ايه؟ على المكان. طيب يبقى لا يشك انها في يرضح يهتم قول حدث قول واحدة. طيب لا يشك انه بخلاف قال لك ونقول فلان قال هشام صن شعبة ذا جمال فوى لا دوري ابو عمرو دول لهم الامكان بالخلاف. طيب رجع ثاني قال ايه اقصر في ظبن بالفعل مين؟ لا حمزه ظبن ضاء يعقوب لز هشام نال ألا ناف. يبقى احنا دلوقتي معانا ناف ومعانا حمزة والأقصر في ظبن ومعانا يعقوب. يبقى دول بقى لهم ايه؟ لهم القصر قولا واحدا. طيب إلا أنه هو الأقصر في ظبن لز على هشام. طب هشام كان جابه قبل كده بالإسكان وقال باب من دول خلاف لما قال وسك وقال يرضى يقي والقول فلان. طب ويجي يتكلم عليه في القصر لما جه يتكلم على القصر بقى جاب له خلاف تاني اقصر في ظمن لز. يبقى كأنه هو اللي هو جيد الإسكان والقصر والقلف لا صن ذا تقصر في ظن لزن الألا والقلف خال من خال الخال مين؟ ابن وردان ومن الميم ابن زكوان. طب هو هنا جاب لهم القصر بالخلاف هو جاب لهم قبل كده ما جه كان ذكرهم ما ذكرهم يبقى لهم القصر والصلة. طيب تعال بقى لما قال لنا والقلب لا صن هذا شعبة. طيب شعبة يعني وجب في الايه في الاسكان بخلاف. لما جه يتكلم على القاف ذكره تاني يقول الاسكان والقاف. طيب هات بقى طول اللي هو بيقول يا ابو عمرو ذكروا في الاسكان بالخلاف لكن لما جه يتكلم على القاف ذكر الدوري ما ذكروش يبقى له الاسكان وايه والصله. هات بقى ابن جمال نقول والخلف لا صن ذا. طب هو لما جه يتكلم عن الاسكان جابه الخلاف. طب لما جه يتكلم عن القاف ذكر ابن جمال ما ذكروش يبقى الواد الثاني بتاعه ايه الصله. يبقى كده لو كان والصله خلاص كده. طيب اذا اتفضل معانا مين بقى لم يذكر. يبقى معانا دلوقتي ابن كثير. لا واش ده نافع الا طيب يبقى معانا ابن كثير ومعانا الكسائي وخلف العالم. يبقى دول بالصلة قولا واحدا خلاص كده. ايوه ما هو يعني بركز النظم على هذا يعني هكذا المذكرش في المسجد بقى يبقى كده الصلة على طول خلاص كده. طيب يقول الراجل بعد كده تاني بقى والقلب قال من يأتي القلب برة قد غد سكون القلب يا قول الله تعالى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. طب يأتي الترجمة معطوف على ايه وقال اقصر والقلب لا سنزا طوى اقصر في ظبط معطوف على القصر. طيب يبقى دلوقتي اللي يقصر في يأتي بقى قال لك يأتي الخلف برا يبقى قادم بالخلاف. يبقى اذا الخلاف في لفظ يأتي ينصب على من ذكر قادون وابن وردان والوعيد يبقى لهم القصر بالخلاف. فبعد كده بقول بقى سكون الخلف يا يبقى كأن عندنا تخصيص له كان الهاء بالخلاف يعني له والوجه الثاني له الصلة. اذا التخصيص يبقى له كان والصلة يا يأتي ويأتيه مؤمنة. طب الأما قانون وابن وردان وروي يكون لهما لهما القصر والصلة لأنهما لم يذكرا في إذكار. ثم قال ولم يرى للقلب زلزلة ولم يرى القلب ولم يرى المراد منها بتاع قرص البلد ما القلب. قول الله تعالى أيحسب أن لم يره أحد الترجمة معطوفة على الإسكان. يبقى كأن هشام له الإسكان في يرى بالخلاف. طيب هو بعدها على طول قال القلب زلزلة قال القلب لما واقصر بقلب الدورتين خفضم. يبقى كان الوادي الاخر في هشام الصلة يبقى هشام له في البلد الاسكان والقصر والصلة. طب ولم يرى للقلب زلزلة قال القلب. طيب يبقى كان الوادي يعني ابن وردان له في الزلزلة وجهان برضه الاسكان وايه والصلة. رجع تاني قال واقصر بخلف الصورتين خفضما يبقى ابن وردان ويعقوب لهما القصر في البلد والزلزلة بالخلاف. طيب هو دلوقتي لما يتكلم او صدي ولم يره بالكل، طيب ورجع ثاني قال ايه ولم يرى الكل، بالخلاف قال الكل، يبقى كأن ابن وردان له في الزلزلة كم وجب؟ يبقى هو له القصر، اللي هو القصر في الزلزلة بالخلاف زي ما قلنا. هل هو ذكر في المسكنين؟ ما ذكرش المسكنين، يبقى له القصر والصدق. طيب واما ويبقى كذلك له برضو الخلاف في القصر في الموضعين في السورتين، ويعقوب له القصر والصلة في السورتين. خلاص كده بيده غير ترجم معطوف على ايه؟ القصر لفظ يده، الا من اقترف غرفة بيده قل ما بيده ملكوت كل شيء. وهكذا رويس يقرأ بالقصر يدي يبقون بالصلة، ترز قنيط طرف بالخذ، قال لا يأتيكما طعام ترز قنيط إلا. يبقى هنا بقى ترز قنيط طرف بالخذ، يبقى قادم ابن وردان لهم القصر والصلة. عليه الله أن تنعف بضم كسر، ومن عليه الآن سنعف بضم الكسر، ومن أوفى بما عاهد عليه الله حفص يقرأ بضم الهاء والباقون بكسرها عليه الله. وكذلك وما أنسانيه إلا الشيطان بالكسر، فلو الوجان إيه وما أنسانيه، يبقى حفص برضه إيه ضم الهاء قولا واحدا في الكهف وفي الفتح، أنسانيه إلا عليه الله. أما الباقون بالكسر في السورتين عليه الله وما أنسانيه إلا بضم كسر أهلهم كنت وفدا، يبقى لو في أهلهم كنت حمزة يقرأ بضم الهاء في أهلهم كنت، والأطفال بأنظر جولة، يبقى عندنا من إله غير الله يأتيكم به أنظر كيف نصرف في سورة العام. يبقى الأطفال يقرأ بضم الهاء بهنظر أصبهاني، لا ما أصبهاني نعم على حالي والأصبهاني بهنظر جوي. وهمز أرضيك كسا حقا وها فقص حما في الملك وخلف خذها وسكنا خذنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قلي. لفظ أرض وأخاه في الأعراب والشعراء، هذه الكلمة اختلف فيها بالنسبة يعني الهاء اختلف فيها من جهة من أرض من أكثر من جهة، الجهة الأولى هل الهاء تسكن او حرف؟ قضية ثانية اذا حركت هل تحرك بالضم او بالكسر؟ قضية ثالثة اذا حركت الهاء بالضم او بالكسر هل نأتي فيها بالصلة او لا نأتي فيها بالصلة؟ القضية الرابعة هل نأتي بهمز ساكن بعد الجيم او لا نأتي؟ بدأ بالقضية الاولى اللي هي الهمز، قال وهمز ارجو كسى حق، يبقى كان لا يجيب همز ساكن بعد الجيم كسى كافمان ابن عامر وحق في كثير وعمر اخر، قالوا ارجو ما نجعب اللي حد واحد ارجو. طيب الباقون بترك الهمز همزة أرضيه كسى حقا وها فقص حما من مل، يبقى اللي يقرأ بالفص لا يعني بعد مفصلة مين حما لمن؟ أبو عمرو يعقوب بن مل همزة أخوان فقدها فقط حما بالملك. طيب وقل كن خذها يبقى وقل كن خذ الخالمين ابن ورده ولوها اللام الانشاء يبقى دول لهم الفصل ولهم الصله. وقل كن خذها واسكن خذنا بل يسكن الهاء مين حمزه وضم الكسر لي حق اللي اقراه بضم الهاء مين حق وضم الكسر لي حق وهشام كمان معاه ايه يبقى خذ بكسر الهاء. وعن شعبتك البصر قل شعبه نقل عن وجه اخر يقرا كابي عمرو. اذا لما نقول يطلع القراءات اللي فيها بقى اولا قانون وخلف ابن وردان بترك الهمز الساكن وكسر الهاء وقصرها هكذا ارسل.